وربت بغصنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم. قد أنصح لي أبي وربت بي حسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلم. أمي وأرشدني أستاذ. قد أنصح لي أبي